جاء من بين جاء بشواهد حقه، كان جاء في الحق لابد ان يتبع كل نبي هذا الحق. القول الثاني قول من قال ليس شرعا لنا باطلاق، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى لكل منكم من مين؟ من الامم السبب لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا. طب اذا قسم اليهود لهم شرعه ومنهاجا، النصارى شرعه ومنهاجا، الذين منهم في عهد هود شرعه ومنهاجا، لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا. وهذا دليل يعني من اقوى دليل ده من النصر ومن النظر ما طلب المفسرين فيما معناه يعني انهم قال اننا لو قلنا بان شرع ما قلنا شرع لنا فاننا لا نحكم بان شريعه محمد ناسخه، وبالاتفاق ان شريعه محمد جاءت ناسخه كل الشوارع السابقه. والثاني انهم قال لو قلنا بان شرع ما قلنا حجه وجب على طائفه من الامه ان يتعلموا شرع ما قلنا، لان دي هيبقى كفايه بالمواليد كفايه بالابواب العلم فرض كفايه لابد حد يتعلم شرائع من قبلنا حتى يؤدبنا بها فنعمل بها لو كان شرائع من قبلنا حجه. وايضا قال وده من الادله القويه ان لو كان شرائع من قبلنا حجه ما انتظر النبي الوحي ماذا يفعل؟ يعني لو جاءت مساله نزلت نازله ماذا يفعل السلف؟ الغزالي يقول لو كان شرائع من قبلنا شرائع لنا ما انتظر النبي الوحي طيب ماذا يفعل؟ يبحث عن شرع من قبلنا ويأخذ به ويعمل به، وهذا دليل قوي. أما القول الثالث وهو التفصيل وهو الراجح الصحيح، وإن كانت القولة مع القول الثاني يعني الراجح الصحيح التفصيل، وهو أن شرع من قبلنا أنواع، شرع جاء الشرع من عندنا بما وقف به وبإقراره، وهذا بالاتفاق شرع لنا. مثال ذلك قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وتعين العين، هذا جاء شرعنا يقره. ما الدليل؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى حر بالحر والعبد بالعبد. وايضا قول الانسان بالعمل العمد غلط، من قتل له مريب وقتل الا ضال، يعني اما ان يقتل واما ان يقتل، لكن هذه زياده على الحكم، الابتداء هذا زياده على الحكم من قبلنا، لكن هو جاء تقريرا لحكم من قبلنا اننا نقتل من قتل، نكسر من كسر، نشج من شج، وزياده على هذا تخفيفا لهذه الامه مقدوره، ففيها حكم زياده وهو ان ممكن ان ننحنى النصر لكن ناخذ الدية، ناخذ الدية، فدي زياده على الحكم، ده قال سلم فهو بخير النورين. ايضا من الادله التي جاء الشرع في وفاقها واقم الصلاه لذكري، فلا ايضا شرعنا يطول ذلك، اذا ايضا في اقم الصلاه لذكر. وبالنسبة للسن جاء شرعنا بكله وهو نعم لما قرر كتاب الله القصاص يعني السن بالسن، جاء شرعنا بكل السن بالسن. ما هو؟ ما الدليل من شرعنا بكل هذه المسألة؟ أحسنت جزاك الله خير، لكن ليس هذا هو الدليل، الدليل مرتب من كتاب الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه أكمله. إذا انكسر السن الاعتداء إيش هتعمل؟ أكثر السن، وهذه من شرعنا، فجاء الدليل من شرعنا يقر هذا الحكم الذي في التوراة، قال فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من السن بالسن، وأيضا لما أدخل زينب طعاما طقيا شهيا من استطاعة الطعام وكان شهيا من السلف، غارت عائشة فضربت إلى هذا كثرة، فقال السلف غارت أمكم غارت أمكم، ثم قال إله بإله وطعام بطعام، فبين ذلك انها بالمثليه بالمثليه، فدي معناها السن السن، فجاء شرعنا يقر ذلك. اما القسم الثاني شرع جاء من شرعنا ما ينساه، فهذا بالاتفاق انه ليس شرعا لنا. مثال ذلك السجود للمعظم تكريما لا عباده، عشان تعرفوا الفرق، السجود للمعظم تكريما لا عباده. يعقوب لما راى اخاه الكبير ماذا فعل؟ سجد له ايش؟ تكريما، سجد له تكريما لا عباده، تسجيل الملك ايضا كان اعتبار امر الله تعالى، فسجد له تكريما. فلما ذهب معاذ فراى عند قيصر او كسرى يسجدون تكريما لمعظمهم، دخل نعم تكريما وتعظيما لهذا الملك، هو حسب معاذ ذلك، فجاء فلما دخل سجد له تكريما. تكريما وتعظيما في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، الحديث فيه كلام في صحيح البخاري الصحة، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فهذا ناسخ لما ورد عن شعر من قبلها أن يعقوب هو يسجد أسجد لأخي تكريما. قلنا هذا منسوخ لأن السبب نهى عنه، وقال لا تفعل، كأنه قال لا تفعل، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. أيضا استقبال القبلة، جاء شرعنا فأقر استقبال ابن المقدس، ثم جاء من شرعنا ما ينسخ استقبال ابن المقدس فنسخه، فهذا أيضا ليس شرعا لنا. هم يستقبلون ابن المقدس لكننا نستقبل كعب بن الله بما جاء شرعنا بذلك. أيضا الطهارة، كان في شرعهم في الطهارة إزالة النجاسة، أنهم إذا وقعت كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقعت النجاسة على ثوب أحدهم كيف يطهرها؟ ليس بالماء، بالمقاليد يقص هذا المكان. تنظروا شوف رحمة ربنا جل وعلا بنا، رحمة الله هذه الأمة المظلومة حتى يكون فيه إتلاف مال أو مشقة على الناس. يعني انظر لما يكون رجل من اليهود يبتدي ثيابه ويقع عليه نجاسة، ماذا سيفعل؟ سيغسل هذا الثوب كله بما؟ لأنه سيقص بالمقاليد فيغسل. أما في شرعنا فقال الطهارة تكون بالماء، فهذا ناسخ لشرع من قبلنا، وهذه أيضا بالانتقال. القرآن كانت في شرع من قبلنا لا يأخذونها، كما ورد في الحديث الصحيح أنه يعني بعض أنبياء بني إسرائيل جاء أخذ الغنيمة ووضعها. كانت في عادتهم أو جرى في شرعهم أن نارا تنزل من السماء تأكل هذه الغنيمة، تتطلب منه ماذا؟ فتأكل الغنيمة مقرورة بما جل وعلا. فوضعوا الغنيمة وينتظرون النار تنزل، ماذا؟ فقال الرسول: قد فيكم ايش؟ سار، فيكم سار أو فيكم الغلول. فأخذ يأخذ بيد كل أحد بسط يد السار بيده، فعلم أنه سرق شيئا من الباب فأخذه فوضعه في الغنيمة فنزلت النار. هذا شرع من قبلنا. ففي الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يغنمون كثيرا، فهل كانوا يفعلون كما فعل من شرع من قبلنا؟ هل كانوا يضعون الغنيمة فتنزل النار النار تأكلها؟ لا، نسخت هذه الشريعة، ولذلك قال السبب وحلت هي الغنائم. في دليل آخر أجلها تدل على حل الغنائم وخصب النبي، هذه لا يحسن حديث. وجعل رزقي تحت ظلي، يعني ايش؟ يعني الغنيمة ازاي؟ جعل رزقي تحت ظلي ربي، غير المقصود هذا ناسخ لما قلنا. يبقى القسم الثالث، والقسم الثالث هو المسكوت عنه، والمسكوت عنه الصحيح الراجح أنه ليس شرعا منه، الراجح أنه ليس شرعا منه. طبعا كلما تدرجنا احنا نازلين الآن، فقوة الحجية أو قوة الدلالة احنا نازلين بتقل أم تزيد؟ تقل. يعني لو أحد احتج علي بشرع ما قبلنا وأنا احتجيت عليه بسنة أيهما أقوى؟ السنة. فاحنا نازلين تدريجا من الأعلى إلى الأمن. الثاني قول الصحابي، أيضا هذه من الأدلة المختلف فيها. إذا أردنا الرد على المخالف أنا ضبط ضمنا، أما الذين قالوا بالحجة مطلقا قلنا لهم لا نقول ذلك، الله لا يقول لكل عنا شرعة ومنهاجا. والذين قالوا ليس بحجة مطلقا قلنا لا، هناك شرائع جاء الشرع فإيه؟ فبقر فهذا بالإطلاق شرع، لنا مفروض نرد على الرد. الثاني قول الصحابي أو أدب الصحابي، الصحابي من هو الصحابي؟ أنا سأعرف الصحابي كل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان، كل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان، ومات على الايمان واسلم، اسلم به، ما هو امن به طبعا، كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به ومات على الايمان. والثاني لا قول الصحابي، اختلف العلماء في قول الصحابي حجه من الشمس. انا اقول كل من لقي النبي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فامن به ومات على الايمان، كل من لقي النبي ليخرج بذلك الاعمى. وانا لو قلت كل من راى الاسلام والدم مكتوب مش صحابي، لكن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فامن به ومات على الايمان. طيب الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يلقوه لا يدخلون؟ نعم، المساله فيها تفصيل. انا اقول رجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقاه، لكن ممكن يكون فلو راى يكون تحرر في صحابه. الصحيح تقول لو راى ان الانسان حتى لو لم يروي عنه فهو صحابي، لانه لم يلقى منه النبي. طب هل يجتمعان؟ واحد لم يلقى النبي وراه يجتمع. مر من سلم وهو في بيته مثلا كان مع السريه فراى فقال هو رسول الله، فراى فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فساحه ماذا؟ رؤية النسل لا تدانيها شيء. ولذلك العلماء قالوا أنتم تتغنون بعمر بن عبد العزيز وتقدمونه على معاوية، وليلة واحدة رأى فيها معاوية أن النسل خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. فالرؤية ليس بها شيء، فلازم تفصلوا قولها بالعلم الدقيق أن تقول له رأى فهو صحابي، فإن لم يره فهو مخطئ، لأنه أعظم ولم يره. اللقب مجالس وتحدث، علمني يا رسول الله الشرائع، كما دخل العربي فقال يا رسول الله الله عذبك الحق، قال الله عذبك، قال اني سائلك ومشدد عليك، ثم سرد الاسئله، فهل يبرر مفهوم؟ اذا الصحابي كل ما لقي الانسان وامن به ثم مات على الايمان. قول الصحابي يعني في مساله عز فيها الكتاب وعدت فيها السنه، يعني لم نجد دليلا من الكتاب ولا دليلا من السنه، لكن وجدنا كلاما لابن عمر، لابن مسعود، لعبد الله بن عمرو بن العاص، وجدنا كلاما لصحابين، فهل هو حجه يلزمنا العمل به ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على اقوال الثلاث، القول الاول حجه مطلقه، والقول الثاني ليس بحجه مطلقه، وده قول الجمهور، اما القول الاول قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية وهو ترجيح ابن القيم، القول الثالث التفصيل، القول الاول قالوا هو تسليم بمنطق، حجة مطلقة، قالوا حجة لأن الصحابي لا أثر ولا نظر، أما من النظر فإن الله عدل الصحابة أقوالا وألزمهم كلمة تقوى وكانوا أحق بها وأهلها، نزلت عدالتهم من السماء. ونسلم يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مدعى، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي مدعى. ونسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق من ذرته ذهبا لم يبلغ إيه؟ مد أحدهم ولا نصيب، فهذه تدل على عدالة الصحابة. والثاني من النظر انهم اعلى من الناس باللغه التي نزل بها القران ونزل بها السنه، سليمه في الغرب كانوا افصح العرب، فلذلك هم اعلى الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قل ما يخطئون، يخطئون نعم غير معصومين لكن قل ما يخطئون. طيب القول الثاني قالوا ليس بحجه مطلقه، قالوا ادلتهم من النظر، قالوا الحجه بكتاب الله وسنه النبي، الله أتمم بما في كتابه وأتمم بما في سنته، قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال ما كان المؤمن ولا مؤمنا إلا قال الله ورسوله أمرا، وقال فإن نزعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، فكانت الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولو قلتم بالحجة بقول الصحابي فأنتم الآن ألزمتمونا بغير معصوم، ونحن لا نلزم إلا بقدر المعصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ فإن الله لا يقر على الخطأ، لكن الصحابي لو اجتهد وأخطأ فمن أين لنا أن نعرف؟ فليس بحجة مطلقة. القول الثالث هو التفصيل وهو الرأي الصحيح، وهو أن أقوال الصحابة تنقسم أيضا إلى أقسام، قول للصحابي من الغيب بمكان أو هو قول الصحابي لا محل للاجتهاد فيه، مثال ذلك أن يأتي ابن مسعود فيقول ما بين كل سماء وسماء 500 عام، ما بين السماء والأرض 500 عام، ما بين السماء الأولى والثانية 500 عام، إلى أن قال ما بين سماء السابعة وبين العرش 500 عام، والله فوق العرش فوق ذلك، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. من أين عرف ابن مسعود؟ جاء التراب الإجابة، جاء التراب فأخذ ابن مسعود، وكان عنده ظل أو ما يقدر به، فكان يقدر هذه المقادير ويقول هذه تكون سنة تكون سنتين تكون ثلاثة إلى 500 عام، صح؟ إجابة خطيرة، أنا متعدي مكان أستغفر الله، الإجابة خطيرة. صحيح ان ابن مسعود اتى بامر غيبي لا نعرف من اين اتى به، من اين اتى به؟ الاحتمال الاكبر للامر الغيبي ده جاءوا من انبياء نفسهم، صح؟ لا، من عند الرسول. طبعا اختلف المحدثون في ذلك فقالوا لا يحب الموضوع عن بيت الحجه، وبعدين قالوا لا يحب الموضوع عن الحجه، وصحيح الراي انه يحب الموضوع بضوابط او بقيود او بشروط، ان كانت الغيبيات فيقبل، ان كان هذا الصحابي اولا لا ياخذ من كلام الكتاب، مثل من عبد الله بن عمرو العاص، ولكن صحيح الراجل بتوضيح اهل الكتاب لا يقول عبد الله بن عمرو العاص. إذا قال قال رسول الله بالغيبيات قلنا منه، لكن لو قال حتى بالغيبيات لا نأخذ منه ولا نقول له مرفوع، لما؟ لأنه يحتمل أن يكون أمر في الآن كتاب أو أمر في الرواية أيضا، وأيضا ابن عباس بعض العلماء حد وضعه في هذه الدائرة أيضا، قال لا يؤخذ منه حتى الغيبيات لأنه كان يأخذ عن بني إسرائيل، إذا كان القول الأول إن كان قول الصحابي من الغيبيات وكان لا يأخذ من بني إسرائيل فهو حجة لأنه في حكم المرفوع، لكن لو عرض مرفوعا قيل فيه بالنص قال رسول الله أيهما نقدم؟ الذي قال فيه قال إن هذا صحيح صحيح، أما الآخر محتمل حتى وإن كان الاحتمال الأكبر أن يكون مرفوع لكنه محتمل فيكون أربع احتمالات. القول الثاني قول بالصحابي قاله وثق جميع الصحابة فأقروا على قول صحابينا، مثال ذلك مثلا في عصر عمر أن عمر بن الخطاب أمضى الطلاق الثلاثة بأنه واحدة، صح؟ صح بخير؟ لا، عمر بن الخطاب أمضى الثلاثة ثلاثة، أي يقول القرن فيسكتون، فماذا نقول في هذا؟ يعني الصحابي يصعد على المنبر فيقول القرن، أو يقول إن احنا أصلا جد الخرم شارب الخرم 80 مش 40، فيسكت الصحابة على ذلك، فهذا حجة ولا غير حجة؟ حجة نسيب المثل، أنا ما أقول لك مثل بقى الخرم، أقول الصحابي قال وقال قولا فسكتوا عليه، فيكون حجة ولا مش حجة؟ فأنا تفصيل علمي. نعم. أصله طيب، أحسنت لكن أصله، أصله. أحسنت والإجماع بينا هذا مرعى النص، والقصد هو الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي نحن عرفناه كلنا أن الإجماع السكوتي حجة ولا مختلف فيه؟ مختلف في بعضهم قال حجة وبعضهم قال إلى إذا قال الصحابي لو قالوا على الملأ وسكت الملأ فهو فيه خلاف يرجع لخلاف الإجماع السكوتي والصحيح أنه ليس بحجة ملزمة، يرجع الإجماع السكوتي ماشي الثالث أجمع وقالوا قال نعم هذا قول صحيح. الاسم الثالث ولا الثاني ولا ايش هو؟ الثالث قول الصحابي ولم يجمع الأمة قول الصحابي خالفه صحابيها فلا حجة الواحد على الآخر، لكن علماء الأصول قالوا لا يجوز أن نستحدث قول لا يجوز، يبقى المسألة على القولين دول فقط، لا يجوز إحداث القول الرابع أن نقول ننظر في الصحابة إن كان القول لأبي بكر أو لعمر فهو حجة وصلنا بذاتها مستقلة أروح لقول ابن سلم فابتدوا بالذي بعدي أبي بكر وعمر فقالوا لعمر حجة وقال أبي بكر حجة خاصة أنه يكون الصحابة محدش خالفهم فيه أحد فيه فأنت بدلت الإجماع سكوت ويقال له ابتدوا بالذي بعدي أبي بكر وعمر أو يقول لعثمان عليه لقول ابن سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل فهذا أين الحجة؟ إذا الحجة القوية لأقوال الصحابة كان قولا لأبي بكر أو لعمر أو لأحد من الخلفاء الراشدين، فإن قلنا بقول غير هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين تضعف الحجة به، تضعف الحجة به، وإن رجح ابن القيم أنه حجة بأنهم أعلم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التفصيل هذا التفصيل يريح طالب العلم فإذا وجد قولا لأبي بكر أو لعمر لا حجة ملزمة وإذا وجد الخلفاء الراشدين فهو حجة ملزمة أما لغيرهم فالكلام فيه جاء هذا قول الفرد في قول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.